الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا المنظومة الحائية حتى وصلنا فيها البيت 16، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. تناولنا سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم ذكرنا بعد ذلك قصة أو سيرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. واليوم نقرأ قدر الإمكان في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وفي سيرته، عملا بقول الناظم: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. الخلفاء الراشدون المهديون 4، أولهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم علي رضي الله عنه وارضاه. علي بن أبي طالب، أبو طالب اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أبو طالب كلنا يعرف بلاءه مع النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه مات على ملة عبد المطلب، وكان عبد المطلب واسمه شيبة الحمد كان ينتقي لجميع أولاده الأنساب الطاهرة، لذلك تزوج أبو طالب من امرأة هاشمية اسمها فاطمة بنت أسد ابن هشام ابن عبد مناف. وهشام ابن عبد مناف أخو هاشم ابن عبد مناف، يعني هي بنت عم أبي طالب، بنت عم أبي طالب، ومن ثم هي هاشمية. فكانت سلالة أبي طالب سلالة هاشمية من قبل الأب ومن قبل الأم، وأبو طالب أنجب طالبا، ثم بعد طالب أنجب عقيل أو عقيلا، وبعد عقيل جعفر، وبعد جعفر علي، وبين كل ولد والآخر 10 سنوات. علي بن أبي طالب على قول من أقوال المؤرخين ولدته أمه في جوف الكعبة، وقالوا هو أول هاشمي يولد في جوف الكعبة، وولد قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ب7 سنين، وفي رواية ب10 سنين. ولما شب علي وبلغ مبلغ الصبا ونبئ النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم علي وكتم إسلامه من أبيه فرقا من أبي طالب، يعني خوفا من أبي طالب. وأسلم أول من أسلم من الصبيان، فلما علم أبو طالب بإسلامه قال له: لا بأس، وازر ابن عمك، وازره يعني يعني انصره وقف في معونته. فوافق أبو طالب على إسلام علي. ثم من بعدها رب النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، لزم النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن حانت وفاة أبي طالب في مرضه الأخير. قال علي لرسول الله: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال مريض. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه ليعوده، وجلس منه، ثم قال له: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، غير أن صحبة الشر من رفاق أبي طالب كانوا عنده، فقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، بل على ملة عبد المطلب. فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من عمه ما يسره، فتركه وولى. فلما مات أبو طالب، مات على ملة عبد المطلب، فقال علي لرسول الله: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال: اذهب فواره. فذهب علي فوار أباه، يعني فدفنه. ثم عند الهجرة، عند الهجرة هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند فيها أن علي بن أبي طالب خلفه النبي عليه الصلاة والسلام في فراشه، غير أن الرواية لم تصح، وبعض أهل العلم قال هي من وضع الرافضة، أرادوا أن يعلوا عليا على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فذكروا هذه القصة. وبعض أهل العلم قال إن الله تبارك وتعالى حمى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والنبي قرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ حفنة من تراب فحذفها في وجوه القوم ولم يره أحد عند خروجه. ومن ثم قالوا يعني إذا كان النبي أراد أن يستخلف مكانه، يستخلف واحدا في طوله، وكان علي يوم ذاك لم يكن في طول النبي عليه الصلاة والسلام، النائم في الفراش. قريش تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب لو نظروا في الفراش، الفراش ليس في طول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عليا لم يكن في طول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان عظيم البطن، يعني كان مكرش، وما كان طويلا، وما كان طويلا. ومن ثم على أي الرواية الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيّن ضعفها ووهنها، لكن الخلاصة أن عليا رضي الله عنه وارضاه لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقف من المواقف. ومواقف علي مشهورة. وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خطب علي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: يا علي، وما معك؟ وأي شيء تصدقها؟ قال: ما معي إلا درعي الحطمية. كان معاه درع كده يعني اسمها الحطمية، فقال: أصدقها إياه. والدرع يعني أداة من أدوات الحرب، أو لباس من ألبسة المحاربين، يساويه اليوم السدير الواقي، يلبسه المحارب يستجن به من سيوف الايه، من السيوف ومن الرماح والى اخره. قال: اصدقها درعا. فاصدقها درعا. ثم شهد علي مع النبي عليه الصلاه والسلام غزوه بدر، وابلى فيها بلاء حسنا، وكان له دور عظيم في المبارزه. فعلي بعد الغزوه اعطاه النصر حظه في الغنيمه، ثم أعطاه شارفا. الشارف ده اسم من أسماء الجمل، اسم من أسماء الجمل، أعطاه شارفا يعني يعني يتجر عليه، يجمع حطب وبيع. ويوم من الأيام كان حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد غزوة بدر عند أحد الأنصار في بيته، وكان الخمر يوم ذاك لم يحرم بعد، فكان حمزة يشرب عند بعض الأنصار، وكان علي رضي الله عنه قد عقل شارفه وذهب يجمع الحطب. فبعدما خرج حمزة من عند الأنصار خرج وهو ثمل، ثمل يعني فيه أثر إيه؟ فيه أثر السكر، يعني خرج من عند الأنصار كده وهو يعني غير واعي. وكان حمزة يكنى بأبي عمارة، وكان من الأجواد، كان من الأجواد الأسخياء، فقالوا يا أبا عمارة نريد أن نطعم، لقد خرمنا اللحم. فخرج حمزة بسيفه فعرقب شارف علي، عرقبه معناه إيه؟ يعني شق بطنه ووضع رقبته ذبحه يعني. فأتى علي فوجد الشارف قد عقر، فلما عقر الشارف جعل علي يصيح، يعني باللغة المصرية بزاعج بصوت عالي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما بك يا علي؟ قال شارفي يا رسول الله، عرقبه عمك حمزة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فقال حمزة كلمات ما كان يعقلها، قال ما أنتما إلا رعاه عند أبي. قال هذا لمن؟ قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب، قال ما أنتما إلا راعيان عند إيه؟ عند أبي. ولما أفاق حمزة رضي الله عنه ندم على ما كان منه، ثم عوضه النبي صلى الله عليه وسلم، عوض عليا يعني بشارف آخر، يعني اعتبر أنه هو جاهز يعني للعرس. وبعدها تزوج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. بعد 9 أشهر من الزواج أنجبت له الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه، وبعد 9 أخرى أنجبت له الحسين، وبعد مثلها أنجبت له محسن، ومات محسن صغيرا، ثم كان بعد ذلك زينب وإيه وأم كلثوم بقية ذرية علي رضي الله عنه وارضاه من السيدة الطاهرة الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة، تزوج علي بفاطمة، حدث بينهما ما يحدث بين الأزواج من عقد. أيوة، في أول الزواج كان في مناوشات، وفي مرة من المرات أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت علي فلم يجد، أتاه في الظهيرة فسأل عنه فاطمة، فقالت له يعني تغيظنا فتركني وخرج. تغيظنا معناها إيه؟ قال لي كلام زعلني وقلت له كلام زعلني، فقالت فتركني وخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثر علي يسأل عنه، فقال هو في المسجد مضطجعا. فذهب رآه مضطجعا على إيه؟ على التراب، ورأى أثر التراب في ثيابه، فقال له يا علي ما بك؟ فأخبره الخبر، فجعل يصبره ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. يبقى أبو تراب ديت كنية لمين؟ سبب الكنية إيه؟ مشكلة في البيت، تغيظ من امرأته، هيعمل إيه؟ ده بنت النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم تكن زوجته فهي إيه؟ يعني فهو عمها، يعني بيقولوا في المثل يعني زيتهم فيه في دقيقهم يعني. فخرج، وهذا أسلوب أمثل في علاج أي إشكال يحدث داخل الدار. لما الأعصاب بتلتهب اترك البيت واخرج، لست أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أزكى من علي. كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن ثم علي تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فخرج وذهب المسجد. فلما رأى نسم ثيابه وقد تعلق بها تراب قال له قم أبا تراب، قم أبا تراب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع علي وأصلح بينه وبين إيه؟ وبين فاطمة. الإشكالية كانت إيه؟ كانت الإشكالية بتقول له يعني أنا تعبت من الشغل بره، هروح أملى مي، واطحن على الرحايه وارجع اني اخبز واعجن واطبخ، ده كله علي. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الحال بين فاطمة بنت أسد وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلاص فاطمة بنت أسد الحامة تكفي فاطمة بنت محمد ما كان خارج الدار، يعني هي تتولى تشيل مية وتطحن على الرحم، وفاطمة بنت محمد تكفي فاطمة بنت أسد داخل الدار، هي اللي تخبز اللي تعجن وتخبز وتطبخ. وانفض الدور وانفضت المسألة. طيب من بعدها قام علي رضي الله عنه وارضاه مشتملا يعني ليرعى بيته، يرعى بيته، وكان الحال ضيقا لم يكن قد فتح على المسلمين بعد، وكان علي رضوان الله تعالى عليه يعمل بالكراء، يعني بيعمل باليوم، اشتغل باليومية، شغال باليومية، ليس عيبا أن تشتغل باليومية، هي شرف، العمل نفسه شرف. وإن كنت قد خرجت لتسعى على والدين لك فهو في سبيل الله، وإن خرجت تسعى على أولاد لك فهو في سبيل الله، وإن خرجت تسعى لتكف نفسك عن مسألة الناس فهو في سبيل الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يترك علي مجالا شريفا إلا وعمل فيه. كان يذهب للسوق يشيل للناس متاعهم، يعني طبعا لما تقول لا إلا النهاردة تقول لابنك أو أبوها لابني يطلع هذا السوق يوم الخميس اللي مش قادر يشيل حاجته يشيلها له بفلوس، يقول لك أني أشتغل شيال؟ أني أشتغل شيال؟ أني أخذ شهادة عشان أشتغل شيال؟ شهادتك تطلع إيه؟ بجوار شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أخذ العلم من فم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مباشرة. وفي يوم من الأيام لم يجد علي عملا إلا أن يعمل عند امرأة يهودية، لقيها كلام كومة كوم تراب وعايزة تعمله معجنة، يعني تحمل له مية، تريد أن تطين بيتا، فقال علي أنا أملأها بالماء على أن لي لكل دلو تمرة، كل جردل حنزحه من بير أحطه في المعجنة أخذ عليه بلحة. طب المعجنة يكفيها كم جردل؟ حتطين بيت، ستطين بيتا، عارف التطين معناها إيه؟ يعني النهاردة بنسميه المحارة، حتمحر البيت بالطين. طيب جعل علي يحمل الدلو ويجعل في الايه في المطينة حتى ملأها بالماء وطينها للمرأة وأعطته مع كل دلو تمرة. فمر به أحد الناس بعيره، يعني بيقول له صهر محمد، ده انت يعني زوجتك بنت النبي وشغال مش مكسوف من نفسك؟ فقال علي رضي الله عنه وارضاه كلمات طيبة، قال لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار وقلت العار في ذل السؤال. بيقول له يعني أنت يعني تشغل عمال تنزح كده يعني مش مكسوف؟ ده أنت نسيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش مكسوف؟ قام قال له الآتي، قال له لحمل الصخر، لو أنا حشيل الصخر من فوق الجبل أحب إلي وأخاف على نفسي إني أنا أسأل واحد لقيه أو واحد يعطيني ويقول لي خد دولي وهو يمني علي ليه؟ لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار وقلت العار في ذل السؤال. الكسب الشريف مش عار، اشتغل اي شغلة، يعني راجل الاسكافي ده شغلته شريف، اي عمل حلال شريف. يبقى لذلك هذا علي رضي الله عنه وارضاه كان يعمل، ومع عمله وكده كان فهامة، كان عاقلا عالما، وطبعا المسائل اللي فيها يعني فهم علي بن أبي طالب لا حصر لها كثيرة جدا، لكن يعني في قصة قلتها قبل ذلك وأقولها مرة ثانية من قبل يعني حتى يحفظها الناس. في عهد علي في امرته رضي الله عنه وارضاه كان هناك رجلان، وكان احدهما يحمل من الخبز 5 ارغفة والثاني يحمل 3 ارغفة، يبقوا معاهم كم رغيف؟ 2 8، واحد معاه 5 واحد معاه كم؟ 3. فجلسا للطعام، جلسوا يتغدوا، فمر بهما رجل فقال له يا عبد الله اجلس فكل، فجلس الثالث فأكل، فأكلوا جميعا بالتساوي. فلما قام الرجل الضيف بعد الأكل يعني جعل يده في في في في ماء في ماله فأعطاهم 8 دراهم، قال جزاكم الله خير على الأكلة ديت ودول اللي معايا، أعطاهم كم درهم؟ 8. فاختلف الرجلان في قسمة 8، أبو 3 قال لا بالنص، أبو 5 قال لا مش بالنص، أنا أخذ 5 وأنت تاخذ 3، قال له لا، قال له 4 و4 بالنص. فلما اختلف في القسمة ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ليفتيهما في المسألة، احكم بيننا. فقال علي للرجل صاحب 3 4 كويس؟ قام قال له لا، قال له 3 كويس؟ قام قال له لا أنا عايز النص، قال له 3 كويس؟ قال له لا النص. قال أما إنك لو أردت مر الحق ما لك إلا درهم واحد، أنت هتعصلج ليه؟ أنت مالكش غير واحد. الرجل بعته 3، قام قال له لا أنا عايز مر الحق. قال مر الحق؟ قال نعم. قال انتظر، أنتوا كنتوا كم واحد؟ قال 3. قال كلتوا كم رغيف؟ قال 8. قال الرغيف فيه كم تلت؟ 3 في 8 بكم؟ 24. وانتوا 3 اكلتوا بالتساوي، يبقى انت دفعت 3 رغيفة اكلت منهم 8 3، وابو 5 كل 8 من 15 يبقى له كم؟ 7، واللي دفع 8 كل 8، ومن ثم ليس لك إلا درهم واحد، أنت كان ليك 9 3 كانت 8 يبقى ليك كم؟ ليك تلت، وهو كان له 15 تلت كان 8 يبقى له كم تلت؟ 7، يبقى قسم ب7 دراهم لصاحب 5 أرغفة وقسم بدرهم واحد لمين؟ لصاحب 3. قال له أنت كانت رغفين وإيه؟ رغفين وتلتين، وذاك كان رغفين وتلتين، ومن ثم هذا مر الحق. حسبوها طلعت كده خلاص، ده الفهم، ده الفهم. أنت كانت 8 أكلات من 9 وأنت مشارك بكام؟ مشارك ب9 يبقى ليك 3 1، وأبو 5 مشارك ب15 وكل 8 يبقى له كام؟ له 7، واللي دفع 8 كل 8. قال إن أردت مر الحق فما لك إلا درهم واحد، وقضى علي بهذا. وهذا دل على حسن فهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعلي مع العمل والعلم بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، يبقى هو سابق للإسلام ومهاجر وبدري ومبشر بالجنة، مبشر بالإيه؟ بالجنة. ثم شهد باقي المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا غزوة تبوك لم يخرج فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، فعيره المنافقون، قالوا له صاحبك سابك جعلك مع المخلفين، يعني لو أنت لك عنده قيمة ما كانش تركك مع النساء. فحزن علي رضي الله عنه وارضاه من قول المنافقين، فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك، فقال له يا علي ما الذي حدث؟ قال: يا رسول الله، تركتني للمنافقين يتكلمون؟ قال: يا علي، أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد؟ يرضيك هذا؟ قال: يرضين. قال: إذن اذهب يا علي، أنت مني وأنا منك. فعاد علي إلى إيه؟ إلى المدينة بالدرجة الرفيعة، درجة الوزارة، يعني أصبح وزير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هارون كان لموسى إيه؟ وزيرا. قال: واجعل لي وزيرا إيه؟ من أهل هارون أخي. ومن ثم هارون كان لموسى وزيرا، وكان شريكا له في النبوة، لكن علي لرسول الله كان وزيرا ولا نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة نبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ العلماء أخذوا منها يعني فوائد كثيرة، منها أن عليا وزير للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قالوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أنه سيموت قبل علي، لأن عليا بقي بعد إيه؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم هذه كذلك تعد في مناقب علي وفضائله رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي فضائله أحاديث كثيرة في صحيح الإمام البخاري، وفي سنن الإمام الترمذي، وفي غيرها من كتب السنة. بعد ذلك علي رضي الله عنه وارضاه لم يتخلف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعة الصديق، بل بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد جاءه أناس من قريش قالوا له: يا علي، أنت أولى بالخلافة من أي واحد، حتى أنت أولى من أبي بكر. ولكن علي رضي الله عنه وارضاه قال: لا، ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ديننا، أفلا نرتضيه لنا في دنيانا؟ قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى أبا بكر أن يصلي بالناس، ارتضاه لديننا، أفلا نرتضيه دنيانا؟ والذي جاءه أبو سفيان قال له: يا علي، يعني أنت أولى بها. ولذلك لما حدث الخلاف بين معاوية وبين علي رضي الله عنه وأرضاه، كتب علي لمعاوية يذكره بموقف أبيه، قال: إن أباك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا علي، أنت أولى بها، ليس لها غيرك، ليس لها غيرك، فرفضت. قال: فرفضت. قال: فما وقفت معي موقف أبيك. ولما جاء الكتاب إلى معاوية، رق معاوية وأراد أن يأتي عليا، غير أن أمورا حدثت، وهذا سنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله العلي القدير رضاه والجنة وحسن الختام. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا اللهم ولا تخذلنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.